فإذا هب رجلا مسلما يصلي صلاه الفجر في ركعتين في دقيقتين، ما الذي يصيب الطائره التي تحاول السماء وتنتظر صدور الامر من المراقبه فيما اذا اخرت عن النزول دقيقتين؟ لا يصيبها شيء. هذه الامريكا عشر طائرات في عشر. نحن ما نتكلم مطلقين بمعنى انه هو عليه ان ينظر العرجه، نحن نتكلم مقيدين بانه هذا عليه ان يصلي ركعتين فريضه الفجر، فهو عليه ان يوفق بين اداء ما فرض الله عليه من جهه وبين اداء ما فرض عليه من المكلفين له بهذا العمل. اما ان يقدم طاعه المخلوق على طاعه الخالق هذا امر لا يقول به المسلم ابدا. لذلك اقول فالانسان نفسه بصيره، هذا المراقب عليه ان يحرص على الجمع بين الامرين، بين ما فرض الله عليه وبين ما فرض عليه من رئيسه القائم عليه. يعني باختصار، هل المقصود من هذه المباحثه ان نصل الى ان نقول لا يصلي الفجر في وقتها؟ ما هو المسلم يقول بهذا؟ اذا ما الذي يستطيع ان نقوله؟ انه يجب عليه ان يحاول ان يجمع بين تحقيق المصلحتين، المصلحه الشرعيه والمصلحه المهنيه. اما ان نقول يبين المصلحه الاولى وهي داخله تحت قوله عليه السلام فغير الله احق ان يطوى في سبيل تحقيق هذه المصلحه الدنيويه او المهنيه، انا لو قوضت تصادم الامرين اقول لا يجوز ان يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا، يستفيد من الوظيفه كلها او من ان يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي اذا تسلم فيه الوظيفه لا يتمكن بوجه من الوجوه من اداء فريضه الفجر صلاه الفجر، فحينئذ لا يجوز هذا العمل. يلقى صلاة ما؟ كيف تصدر الطائرة الثانية؟ ويمكن أن لا يصير تصدر؟ ويمكن أن لا يصير تصدر؟ تفهم هذه مجرد أنه يمكن يصير تصدر ويقع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى؟ بارك الله فيك، هذا غير ما تقول، أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس، تقول نعم، بينما سورة الأعمى أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر، هذا يقال يمكن أن يقع؟ ولا كما قلت يرجع الفن إن لم تقطع بأنه يقع، فهذا يختلف عن ذلك تماما. لذلك يجب ان يكون الانسان دقيقا فيما يفعل، دقيقا فيما يقول، دقيقا فيما يفتي، وليس لمجرد انه يتصور يمكن ان يصير في انتظام بين طائرتين، مع ان هذا الامكان مقابل بامكان اخر، فلانه يمكن نقول يقطع الصلاه، يفسد الصلاه، وهذا لا يجوز اسلاميا. نعم؟ في مجموعة من الموظفين يعاونون وليس بمفرده في البرج، فيستطيع ان يصلي والثاني في محل ثاني. الحمد لله، ولذلك انا اقول انه يجب ان يدرس المكلف الامر بدقه ولا يستسلم القضيه ويخالف الشريعه. نعم. يسال الثالث يقول ما هو التعريف المضاربه شرعا؟ تعريف المضاربه معروف، وهو ان يشترك اثنان في عمل ما في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه، هذه هي المضاربة. كيف الإنسان يقول يحدث الآن أن تسقى المشروعات بماء المزاد بعد تطهيرها ببعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟ إيش المقصود بالمشروعات؟ يعني زراعة مشروعات يعني زراعة الأراضي التي تزرع. نعم. إذا آية السؤال. يحدث الآن أن تبقى المزروعات بماء. طيب جميل، في فرق بين مشروعات ومزروعات.